ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا والأحفاد والعيون والأبصار عليه. أقر يا ربنا عيونا وأحسادا توجهت إليه. اللهم أبطلها أصابته في الأسواق. اللهم أبطلها يا ربنا أصابته في الأسواق. اللهم أبطلها يا ربنا قوية تتجدد عليه من الأقارب والجيران. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون أصابته في الأسواق. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون أصابته في الأسواق ويمشي في الأسواق. أطر يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا. اللهم أطرها يا ربنا أثرت عليه في الأسواق. بسم الله ويمشي في الأسواق. أطل يا ربنا أحسادا شديدة قوية عظيمة وعيونا ترقبه في الأسواق وتلحقه في الأسواق على بركة وعلى بيع وشراء وعلى توفيق له وعلى حظ طيب له. أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون أبطلها من الأقارب والجيران يلحقونه الأسواق ويرشون له الأسحار هنا وهناك. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا له هنا وهناك في بيته وفي الأسواق في المداخل وفي السيارة. أبطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون أبطل يا ربنا العيون والأحساد توجهت إليه والأبصار اللهم أبطلها. ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم. أبطل يا ربنا هذه الأبصار, أبطل يا ربنا هذه العيون, أبطل يا ربنا هذه النظرات. اللهم أبطلها يا ربنا توجهت إليه, أبطلها يا ربنا تركزت عليه. اللهم أبطلها يا ربنا رمته بها. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون رامية رامية عيون الرامية عيون الرامية. إنها ترمي بشرر, إنها ترمي بشرر. أبطل يا ربنا هذه العيون, أبطلها يا ربنا. أبطل هذه العيون والأحساد. اللهم أبطلها يا ربنا تصيبه على رزقه, على رزقه وعلى بركة هو يجدها, وعلى توفيق في بيعه وشرائه, وعلى توفيق في بيعه وشرائه, ويمشي في الأسواق ويمشي ويمشي في الأسواق ويمشي. أبطل يا ربنا هذه الأحساد. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا مؤثرة. اللهم أبطلها يا ربنا مؤثرة. اللهم أبطلها يا ربنا مؤثرة ومؤثرة. اللهم أبطلها يا ربنا مؤثرة ومعسرة. اللهم أبطلها يا ربنا معسرة. اللهم أبطلها يا ربنا منهكة. اللهم أبطلها يا ربنا متعبة. اخرجها يا ربنا من قلبه, اخرجها يا ربنا من صدره, اخرجها يا ربنا من قوته, اخرجها يا ربنا من عقله وإدراكه وذاكرته, اخرجها يا ربنا من بطنه, اخرجها يا ربنا من فرجه, اخرجها يا ربنا من قفاه وظهره, اخرجها يا ربنا من دمه وعظامه ومفاصله, اخرجها يا ربنا من قفاه ومن ظهره. اخرج يا ربنا هذه العيون والأبصار أصابته. اخرج يا ربنا هذه النظرات كالرصاصات في قلبه, كالرصاصات في ظهره, كالرصاصات في يديه ورجليه, كالرصاصات خارقة رامية رامية خارقة مهلكة. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا هذه العيون, أبطل يا ربنا هذه الأبصار. ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأبصار. اللهم أبطل يا ربنا هذه النظرات. اللهم أبطلها في الأسواق أصابته. اللهم أبطلها يا ربنا من الأقارب والجيران وممن يترصد له وممن يتربص به. اللهم أبطلها يا ربنا بحوله. اللهم أبطلها عليه وعلى زوجه وولده, عليه وعلى سيارته وبيته, عليه وعلى سيارته وبيته, عليه وعلى زوجه وولده, عليه وعلى بيته, عليه وعلى بيته, عليه وعلى حلاله, عليه وعلى حلاله, عليه وعلى ما يملكه, عليه وعلى ما يملكه, عليه وعلى ما يملكه. اللهم أطل يا ربنا هذه الأحساد. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون. اللهم أطلها يا ربنا من قلبه. اللهم أطلها يا ربنا من صدره. اللهم أطلها يا ربنا من قفاه وظهره. اللهم أبطلها يا ربنا من دمه وعظامه ومفاصله. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك. فك المربوط منها يا ربنا, فك المربوط منها يا ربنا, واحلل يا ربنا المعقد. فك المربوط يا ربنا واحلل يا ربنا المعقد. فك المربوط يا ربنا واحلل يا ربنا المعقد. وارخي يا ربنا المشدود, وانزع يا ربنا المثبت, وانزع يا ربنا المثبت, واخلع يا ربنا, واخلع يا ربنا, واخلع يا ربنا الموجود من آثار الأحساد والأسعار والعيون والأبصار والنظرات عليه. أثرت على رأسه وعقله وذهنه وإدراكه, أثرت عليه بالخمول والكتل. اللهم أطلها يا ربنا قديمة وجديدة وتتجدد. اللهم أطلها يا ربنا في المناسبات تتجدد. اللهم أطلها يا ربنا على لبس جديد. اللهم أطلها يا ربنا على إظهار قوة وحيوية ونشاط. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أطلها على حصول شفاء وعافية مؤقتة. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أطلها أصابته في الأسواق. اللهم أطلها يا ربنا أصابته في الأسواق وتصيبه وتتجدد عليه عندما يتسوق. اللهم أطلها يا ربنا تتجدد عنده وعليه ومعه وفيه ومن حوله عندما ينزل الأسواق ويمشي في الأسواق ويمشي في الأسواق ويمشي. اللهم أطل هذه الأسعار يا ربنا تتجدد عليها. اللهم أطلها يا ربنا والأحساد والعيون أطلها كلها يا ربنا. اللهم أطلها كالجدران عليها وكالسور من حوله وكالسور من حوله. اللهم أبطلها يا ربنا ودكها دكا دكا وهدها هدا هدا. اللهم أبطل أثرها يا ربنا, أحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم اطلها يا ربنا من قلبه ومن صدره، اطلها على خوف شديد وعلى رهبة وعلى روعة، اللهم اطلها يا ربنا على ضيق صدره وعلى همه وغمه وعلى كربه، اللهم اطلها يا ربنا على وجعه وعلى ضره، على ألمه وعلى وجعه، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها تحرق قلبه، اللهم اطلها تكسل جسده، اللهم اطلها يا ربنا تحمل أعلاءه، اللهم اطلها يا ربنا كالجبل على رأسه وعلى صدره وظهره، اللهم اطلها قيدت يديه ورجليه، اللهم اطلها قيدت يديه ورجليه، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اطل هذه العيون يا ربنا، اطل هذه الأبصار يا ربنا، اللهم اطل هذه الابصار والعيون يا ربنا والنظرات، اطلها عليه سامه، اللهم اطلها يا ربنا مسوره عليه، اللهم اطلها يا ربنا كالاسوره عليه، اللهم اطلها يا ربنا كالسور عليه، اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اطلها يا ربنا مانعه له للخير، تمنعه الصحه والعافية، اللهم اطل أثرها يا ربنا له مانعة، اللهم اطلها يا ربنا له مانعة، اللهم اطلها يا ربنا له مانعة، اللهم اطلها له حاجبة تحجب عنه الرزق، تحجب عنه الصحة والعافية، تحجب عنه ما ينفعه في دنياه في دينه ودنياه وفي أهله وماله، اللهم اطلها يا ربنا وفكها ودكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا أحسادا شديدة وعيونا لامة وأبصارا محدقة، اللهم اطلها يا ربنا نظرات متوجهة عليه وأبصارا شاخصة عليه، اللهم اطلها تصيبه في الأسواق، اللهم اطلها يا ربنا تصيبه بالعلل، تصيبه بالخمول والكسل، تصيبه، اللهم اطلها يا ربنا عليه مؤثرة وعليه معسرة، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا وفكها، اللهم اطلها يا ربنا وفكها، اللهم احللها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا عقدها وفكها يا ربنا مرابطها، اللهم فكها يا ربنا مرابطها، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اللهم انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا هذه العيون، انزع يا ربنا اثارها، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا ما ثبتته في الجسد، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اللهم اطل اثرها يا ربنا على وسوسه ووشوشه وعلى خمول وكسل وعلى ضر عظيم، اللهم اطلها يا ربنا لاجل الشلل لاجل الضر العظيم، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها لاجل امراض خطيره، اللهم اطلها يا ربنا لاجل امراض خطيره، اللهم اطلها يا ربنا مهلكه له، اللهم اطلها يا ربنا سامه تسممه، اللهم اطلها على سم زعاف له، اللهم اطلها يا ربنا مهلكه له، اللهم اطلها يا ربنا مهلكه له، اللهم اطلها يا ربنا مهلكه له، اللهم اطلها يا ربنا مهلكة له، اللهم اطلها يا ربنا مهلكة متعبة، اللهم اطلها يا ربنا مهلكة، اللهم اطلها يا ربنا مدمرة، اللهم اطلها يا ربنا قاتلة قاتلة قاتلة، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، اطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون عليه، اللهم اطلها يا ربنا أصابته في الأسواق، اللهم اطلها يا ربنا تصيبه في بيته، اللهم اطلها يا ربنا تتجدد عليه عند ركوبه السيارة وعند ذهابه للأسواق وعند تسوقه وعند خروجه خارج بيته وعند ولوجه بيته وعند دخوله بيته، اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون، اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا هذه العيون، ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا آثارها، اللهم فكها يا ربنا، فك هذه العيون يا ربنا والأبصار مقيدة، مقيدة فيه، قيدته مقيدة له، مقيدة فيه ومقيدة له، قيدته قيودا عظيمة، ربطته مرابط وثيقة ثخينة. اللهم أبطلها يا ربنا. ليزلقونك بأبصارهم. اللهم أبطلها يا ربنا. ويمشي في الأسواق. أبطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون. اللهم أبطلها يا ربنا. تصيبه على حلاله وماله، وعلى تكسبه وعلى شطارته وعلى توفيقك له يا ربنا، وعلى بركة يجدها في رزقه. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، عيون وأحساس تتجدد عليه عند نعمتك عليه، عند نعمك عليه، عندما يأتيه مال، عندما يتكسب، عندما يتوفق. اللهم أطل هذه الأحساد والعيون. ويمشي في الأسواق. اللهم أطلها يا ربنا تصيبه، اللهم أطلها يا ربنا تصيبه، تصيبه بالليل والنهار. اللهم أخرجها يا ربنا منه، اللهم فكها يا ربنا منها، اللهم أخرجها يا ربنا منها، اللهم فكها يا ربنا منها. اللهم فكها يا ربنا منه، اللهم أخرجها يا ربنا منه، اللهم فكها يا ربنا منه، اللهم فكها يا ربنا منه، اللهم أخرجها يا ربنا منه، اللهم فكها يا ربنا منه، اللهم أخرجها يا ربنا منه، اللهم فكها يا ربنا منه، اللهم أخرجها يا ربنا منه بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون والأبصار والنظرات. أبطلها يا ربنا وفكها، أحل يا ربنا عقدها. اللهم أبطلها يا ربنا، أحل يا ربنا عقدها، أحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، أحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها. اللهم اطل هذه العيون، اللهم اطل هذه الابصار، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا من جسده، اطل يا ربنا اثرها من روحه الطيبه ومن جسده ومن جسده. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا شياطينها، اخرجوا بامر الله وقوته، اخرجوا بامر الله من رجليها، اخرجوا بامر الله من جسده، اخرجوا بامر الله من يديها، اخرجوا بامر الله من قلبه، اخرجوا بامر الله من صدره، اخرجوا بامر الله من عظامه، اخرجوا بامر الله من دمه، اخرجوا بامر الله منه ومن زوجه وولده، منه ومن حلاله وماله وبيته، منه ومن سيارته، منه ومما يملكه. الله اكبر، الله اكبر. اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا الاعداء، اخرجوا بامر الله وقوته، اخرجوا بامر الله وقدرته. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من جسده، اخرجوا بامر الله، اخرجوا، اخرج يا ربنا الابصار، اخرج يا ربنا العيون والنظرات، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرج يا ربنا الجن المردة والعفاريت، اخرج يا ربنا العفاريت والمردة، اخرج يا ربنا السحرة من جسده، اخرجوا بامر الله يا سحرة، اخرج يا ربنا ساحرا وساحرة، اخرج يا ربنا ساحرا وساحرة، اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته، اخرج يا ربنا ساحرة، اخرج يا ربنا ساحرة، اخرجوا بامر الله وقوته، اخرج يا ربنا ساحرة، اخرج يا ربنا ساحرة، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ثعبانا ساحرة وحية ساحرة، اخرجوا بأمر الله. يوم أتيتم من ساحر وساحرة، يوم أتيتم من حاسد وحاسدة يوم أتيتم من ناظر وناظرة من تلقاء الأبصار الشاخصة، يوم أتيتم من عيون النظرة، من عيون الناظرة، اخرجوا بأمر الله وقوته، اخرجهم يا ربنا من جسده، اخرجهم يا ربنا فكهم يا ربنا. اللهم طهر جسده يا ربنا منهم. بسم الله أرقيك، والله يقيك من سوء عظيم ومن شر مستطير. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد، الحسد والعيون والأبصار والنظرات. اللهم أخرجها يا ربنا يا رب الأرض والسماوات، أخرج يا ربنا ساحرا وساحرة، أخرجوا بأمر الله يا سحرة، أخرجوا بأمر الله يا من سكنتم جسده، أخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته، أخرجوا يا من تجلبون الأسحار والأحساد والعيون، أخرجوا يا من لكم مغناطيسا في جسده للضر والشر، أخرجوا بأمر الله يا مكرة، أخرجوا بأمر الله يا كائدين، أخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته. بسم الله بسم الله، أخرجوا أخرجوا أخرجوا، وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة. اللهم يا ربنا فك يا ربنا ما ربطوها، واحل يا ربنا ما عقدوها، اللهم انزع يا ربنا ما ثبتوها، اللهم اقلع يا ربنا ما ثمروها، اللهم اخرجهم يا ربنا بحولك وقوتك. ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك، ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك، ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك، ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك، ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك، ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك. اللهم أخرجهم يا ربنا، أخرجوا بأمر الله وقوته، أخرجهم يا ربنا من روحه وجسده، أخرجهم بأمرك وقوتك وقدرتك من رأسه وبدنه. اللهم أخرجهم يا ربنا، أخرجوا يا ظلمة، أخرجوا يا فسقة، أخرجوا يا خدام السحرة، أخرجوا يا مكلفين بالأحساد والعيون، أخرجوا يا شياطين العيون، أخرجوا. اللهم أخرجهم يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم طهر يا ربنا رأسه وجسده، اللهم طهر يا ربنا زوجه وولده، اللهم طهر يا ربنا سيارته وبيته، اللهم طهر يا ربنا حلاله وماله، اللهم طهره يا ربنا. أخرجوا بأمر الله وقوته. اللهم أخرجهم يا ربنا، أخرجهم منه يا ربنا قيئا، أخرجهم منه يا ربنا مخاطا ودمعا يا ربنا وشمعا. اللهم أخرجهم منه يا ربنا، أخرجهم منه يا ربنا علقا وعرقا يا ربنا، ومن أطرافه يا ربنا يا ربنا، ومن فمه وفرجه، أخرجهم يا ربنا غائطا وبولا. أخرجوا بأمر الله وقوته. ويمشي في الأسواق، أخرجهم يا ربنا يأتون عليه في الأسواق لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة. اللهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا لأجل الفقر، لأجل الفقر والقلة والذلة، ولأجل القسر له، لأجل أن لا يدافع عن ماله، لأجل أن لا يدافع عن حلاله وعن حدوده وعن أرضه ومزرعته وعن حقوقه وحقوق إخوانه وأخواته. اللهم يا ربنا عليك بالظالمين من حوله، عليك بالظالمين من حوله يصيبون بالليل والنهار، عليك بالحاسدين له والحاقدين والناظرين، عليك بمن يلقون إليه الأبصار شاخصة يحسدونه على ما على نعمك عليه. اللهم يا ربنا أبطل هذه الأبصار يا ربنا والنظرات والعيون، اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها من حظه ونصيبه، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. اللهم قه وقنا يا ربنا شر كل ذي شر، قه وقنا أجمعين يا ربنا شر كل ذي شر وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أطر يا ربنا آثرا بالغا عليه وفيه ومن حوله، اللهم أطره يا ربنا بحولك، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله أرقيك من حسد شديد وعيونه، من حسد شديد وعيونه، من حسد شديد وعيونه. اللهم أطرها يا ربنا وفكها، اللهم أطلها. ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ويمشي في الأسواق، ويمشي في الأسواق. اللهم أطل يا ربنا ما يصيبه في الأسواق، اللهم أطل يا ربنا ما يصيبه في الأسواق من أحساد شديدة وعيون، من أحساد شديدة وعيون، على توفيقك له يا ربنا، وعلى بركة يجدها، وعلى حظ طيب في بيعه وشرائه، وعلى حظ طيب في بيعه وشرائه. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا. ويمشي في الأسواق ويمشي في الأسواق ويمشي في الأسواق ويمشي في الأسواق. اللهم طهره من أعلى رأسه إلى خمس قدميه يا ربنا من هذه العيون والأبصار يا ربنا والنظرات. اللهم يا ربنا طهره منها يا ربنا على الكساد والخسارة ولأجل الفقر والقلة والذلة ولأجل قتله ودماره ولأجل هلاكه. اللهم أبطلها يا ربنا فيه وعليه ومعه ومن حوله. اللهم أبطلها يا ربنا تتجدد. اللهم أطلها يا ربنا تتشدد. اللهم أطلها يا ربنا تتعدد. اللهم أطلها يا ربنا له تهدد. اللهم أطلها يا ربنا له تتوعد. اللهم أطلها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا من رأسه ومن سائر جسده. أطلها يا ربنا أطلها. ويمشي في الأسواق ويمشي في الأسواق. اللهم أطلها يا ربنا لأجل الشلالة. اللهم أطلها يا ربنا لأجل عجزه وكسله. اللهم أطلها يا ربنا لأجل فقره وقلته وذلته. اللهم أطلها يا ربنا أطل هذه الأحساد والعيون منه ومن زوجه وولده. اللهم أطلها يا ربنا فكها يا ربنا بحولك. اللهم فكها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم فكها يا ربنا. اللهم أطل هذه الأحساد والعيون عليه وعلى زوجه وولده. اللهم أطلها يا ربنا مشتركة بين الزوجين وبين أفراد العائلة اللهم أطلها يا ربنا وفكها. وانزعها يا ربنا نزعة ودكها يا ربنا دكا دكا. اللهم أطلها يا ربنا بحولك. اللهم أطلها على الخمول والكسل. اللهم أطلها يا ربنا على أمراض شديدة. اللهم أطلها يا ربنا على أمراض خطيرة. اللهم أطلها يا ربنا على أمراض وعلى أعراض شديدة وعلى أمراض خطيرة اللهم أطلها يا ربنا. هذه الأحساد والعيون. اللهم أطلها يا ربنا. لا يزلقونك بأبصارهم اللهم أطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك. اللهم فكها يا ربنا بقوتك. اللهم يا ربنا أبطلها يا ربنا بحولك وفكها يا ربنا بقوتك. اللهم يا ربنا برحمتك نرجوك يا ربنا. اللهم رحمتك نرجو يا ربنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أخرج يا ربنا البلاء والأعداء بقوتك وقدرتك يا ربنا وبرحمتك بنا يا ربنا. اللهم أخرج الأعداء يا ربنا والبلاء. اللهم أخرجهم يا ربنا من جسده. اللهم أخرجهم من زوجه وولده وبيته وماله وسيارته وحلاله. اللهم أخرج يا ربنا البلاء والأعداء بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أخرج البلاء منه يا ربنا. اللهم فك العقد منه يا ربنا. اللهم فك المرابط منه يا ربنا. اللهم فكها قيدته عن عمله عن سوقه عن تجارته عن حفظ ماله وميراثه قيدته عن الدفاع عن أرضه وعن ما يملكه هو وإخوانه. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسعار والأحساد والعيون. اللهم أطلها يا ربنا وفكها. اللهم أطلها يا ربنا وفكها بسم الله. ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأبصار والعيون والنظرات. اللهم أبطلها يا رب الأرض والسماوات. اللهم أبطلها يا ربنا من قلبه وصدره وبطنه. اللهم أبطلها من قوته يا ربنا من قوته ومن قدرته. اللهم أبطلها يا ربنا من صحته وعافيته. اللهم أطلها يا ربنا من عقله وذهنه وذاكرته. اللهم أطلها بحولك وقوتك. رجوا بأمر الله. اللهم أخرج البلاء والأعداء. اللهم أخرج العيون وشياطينها. اللهم أخرج الأسعار يا ربنا والموكلين بها. اللهم أطل يا ربنا الأحساد وأخرج يا ربنا من عليها موكلين ومكلفين. اللهم أخرجهم يا ربنا بحولك على عجزه وكسله وعلى ضيق صدره وخوفه وعلى ضره ومكر عليه وكيد وغلبة. بسم الله بسم الله. أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ابطل هذه العيون أصابته في الأسواق. ابطل يا ربنا هذه الأبصار. اللهم ابطل يا ربنا هذه الأبصار. اللهم ابطلها يا ربنا. شخصت فيها أحدقت فيها بحلقت فيها. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطل أثرها يا ربنا. أثرت عليه في الأسواق في الأسواق في الأسواق في الأسواق في الأسواق في الأسواق في الأسواق. قوية قوية قوية. نارية نارية نارية نارية. سامة سامة سامة سامة. طاعنة طاعنة طاعنة. اللهم أطل أثرها. طامعة طامعة طامعة طامعة. فيطمع الذي في قلبه مرض. اللهم أطل أثرها. اللهم احل عقدها يا ربنا. اللهم فك مرابطها يا ربنا. اللهم أطل أثرها يا ربنا. اللهم أطل أثرها يا ربنا. اللهم أطل أثرها يا ربنا. اللهم فك مرابطها يا ربنا. اللهم أطل أثر العيون يا ربنا. اللهم أطل أثرها يا ربنا. اللهم أطل أثرها. فكها فكها يا ربنا. فكها انزعها يا ربنا. انزعها. ونزعنا ما في صدورهم. ونزعنا ما في صدورهم. انزع يا ربنا ما في صدره. انزع يا ربنا ما في قلبه. انزع يا ربنا ما في ظهره. انزع يا ربنا ما خمله وكسله. انزع يا ربنا مع العصبية والنرفزة. انزع يا ربنا مع الكمول والكسل. انزع يا ربنا هذه القيود. انزع يا ربنا هذه القيود القيود القيود القيود القيود والمرابط والمرابط. اللهم انزعها يا ربنا. اللهم انزعها يا ربنا. اللهم انزعها يا ربنا. اللهم انزعها يا ربنا. اللهم انزعها يا ربنا. اللهم انزعها يا ربنا. اللهم انزعها يا ربنا. اللهم انزعها يا ربنا. اللهم انزعها يا ربنا من جسده. اللهم انزعها يا ربنا من بدنه. اللهم انزعها يا ربنا من قوته وقدرته. اللهم انزعها يا ربنا. اللهم انزعها يا ربنا من قلبه وصدره وظهره. اللهم انزعها يا ربنا. اللهم انزعها يا ربنا. انزع يا ربنا هذه الأبصار. انزعها يا ربنا. قيدته وسجنته وحبسته بالساعات الطوال بالأيام الطوال في بيته. لا ذهاب ولا إياب. اللهم أطل أثرها يا ربنا. سجنته. اللهم أطل أثرها يا ربنا. على نفسيته أثرت وعلى إدراكه أثرت وعلى جسده أثرت. اللهم أطلها يا ربنا. عثرت. اللهم أطلها يا ربنا. ليزلقونك بأبصارهم. الله أكبر. ليزلقونك بأبصارهم. اللهم أطلها يا ربنا. ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطل يا ربنا هذه الابصار، ابطل يا ربنا هذه الابصار، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطل يا ربنا هذه النظرات، ابطلها يا ربنا ساهمه، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا ساحره، ابطلها يا ربنا ساهره، ابطلها يا ربنا ساخره، ابطلها يا ربنا مدمره، ابطلها يا ربنا مهلكه، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطل يا ربنا هذه الاحساد، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطل يا ربنا هذه الابصار، اللهم ابطلها واخرجها. ويمشي في الاسواق، ويمشي في الاسواق، ويمشي ويمشي ويمشي ويمشي في الاسواق ويمشي ويمشي في الاسواق ويمشي ويمشي في الاسواق ويمشي ويمشي في الاسواق ويمشي ويمشي في الاسواق ويمشي ويمشي في الاسواق ويمشي في الاسواق ويمشي ويمشي في الاسواق ويمشي ويمشي ويمشي ويمشي ويمشي في الأسواق ويمشي. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون تؤثر عليه في الأسواق، اللهم أطل هذه الأبصار يا ربنا تؤثر عليه في الأسواق، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا تؤثر عليه تؤثر عليه في الأسواق، اللهم أطلها على تكسبه وعلى رزقه، اللهم أطلها على عمله وعلى سوقه، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل هذه الأبصار وهذه العيون، اللهم أطلها يا ربنا تمحق البركة وتسحق البركة، تمحق البركة وتسحق البركة، اللهم أبطلها ماحقة ساحقة، اللهم أبطلها يا ربنا طاعنة، اللهم أبطلها يا ربنا طاحنة، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أطل يا ربنا هذه الأبصار، ليزرقونك بأبصارهم، ليزرقونك بأبصارهم، ليزرقونك بأبصارهم، ليزرقونك ليزرقونك، ليزرقونك بأبصارهم، ليزرقونك بأبصارهم، ليزرقونك بأبصارهم، ليزرقونك بأبصارهم، ليزرقونك بأبصارهم، ليزرقونك بأبصارهم، ليزرقونك بأبصارهم، ليزرقونك بأبصارهم، ليزلقونك ليزلقونك ليزلقونك ليزلقونك ليزلقونك ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم. الله أكبر. ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم. بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا هذه الأبصار والعيون، اللهم أطل أثرها يا ربنا، أطل يا ربنا أثرها مؤثرة ومؤثرة، اللهم أطل أثرها يا ربنا مؤثرة مؤثرة ومؤثرة، اللهم أطل أثرها يا ربنا فيه وعليه ومعه ومعه ومعه، قيدته وحبسته وربطته وسجنته، اللهم أطلها يا ربنا، ضيقت صدره خوفته، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم أطل أثرها يا ربنا على أمراضه على أمراضه على أمراضه على أمراضه على أمراض الخطيرة على أمراضه على أمراضه على أمراض الغريبة غريبة غريبة خطيرة خطيرة، اللهم أطلها اللهم أخرجها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، خرجوا بأمر الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا ابطل ما عمله الناظر وابطل يا ربنا ما عمله الناظر، ابطل يا ربنا ما عمله ما عمله ما عمله، اللهم أطل ما عمله الناظر والساحر والحاسد والحاقد، اللهم أطل يا ربنا ما عمله بصر عليه، اللهم أطل يا ربنا ما عمله بصر عليه ونظر عليه ثم نظر ثم عبس وبسر، ليزرقونك بأبصارهم، اللهم أطل يا ربنا ما عمله حاسد حاسد ومن شر حاسد إذا حسد، أطل يا ربنا ما عمله ساحر إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ويمشي في الأسواق. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أطل يا ربنا هذه الأبصار، اللهم أطل يا ربنا هذه النظرات، اللهم أطل أثارها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا، اللهم أخذ يا ربنا عقدها، اللهم أطل يا ربنا أثارها، اللهم فك يا ربنا مرابطها. بسم الله. ويطهركم تطهيرا. اللهم يا ربنا طهر عبدك يا ربنا وزوجه وولده، وطهرنا أجمعين يا ربنا من الأحساد والعيون، من الأحساد والأبصار والعيون والنظرات والأسحار. بسم الله. طهارة لهم الآن يا ربنا، طهارة له ولهم أجمعين يا ربنا. بسم الله. ويطهركم تطهيرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد، حسد حسد حسد شديد، وعيون وأبصار شاخصة فيه، وأبصار شخصت فيه. اللهم أبطل أثرها، اللهم أحل عقادها، اللهم فك مرابطها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وحقد دفين، وعيون. اللهم أبطلها يا ربنا. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة. لا يزلقونك بأبصارهم. احلل العقدة. ويمشي في الأسواق. احلل العقدة. ويمشي في الأسواق. احلل العقدة. وبطل ما كانوا يعملون. احلل العقدة. ويمشي في الأسواق. احلل العقدة. اخرج منها. احلل العقدة. اخرجوا من دياركم. لكم احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها ونزعنا ما في صدورهم احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وبطل ما كانوا يعملون احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وبطل ما كانوا يعملون احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ويمشي في الأسواق اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار والاحساد والعيون يا ربنا والابصار الشاخصه عليه اللهم اطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها يا ربنا من الاطراف اللهم اخرجها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا بطل ما كانوا يعملون ونزعنا ونزعنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون انزع يا ربنا الضر انزع يا ربنا البلاء بسم الله بسم الله ويمشي في الأسواق ويمشي في الأسواق ويمشي في الأسواق ويمشي في الأسواق اللهم انزع يا ربنا هذه الأبصار الشاخصة له يا ربنا يا ربنا والعيون الناظرة له يا ربنا يا ربنا والنظرات يا ربنا كالرصاصات فيه اللهم يا ربنا ابطلها يا ربنا سامة سامة ساحقة سامة ساحقة سامة ساحقة ساحقة ماحقة اللهم ابطل أثرها يا ربنا اللهم احل عقدها يا ربنا اللهم ابطل أثرها يا ربنا اللهم فك عقدها يا ربنا فك يا ربنا سلاسلها فك يا ربنا مرابطها اللهم احل يا ربنا عقدها فحل يا ربنا عقدها ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم الله أكبر اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطل اثرها اللهم احل عقدها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم احل عقدها اللهم فك مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم احل عقدها يا ربنا اللهم فك مرابطها يا ربنا بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا هذه العيون والابصار اللهم اخرجها يا ربنا من جسده اخرجها يا ربنا الان قيئة اخرجها الان يا ربنا قيئة اخرجها الان يا ربنا قيئة اللهم اخرجها يا ربنا اخرج الاسحار والاحساد والعيون والعيون والأبصار اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها بحولك اللهم أخرجها لنا قيئة اللهم أخرجها يا ربنا غائطا وبولا ومن الأطراف بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه حسد حسد شديد وعيون وأبصار شاخصة نظرت له